المهدي أن الله المهدي أن الله يستحق إلينا. بلى. لكن إيش معنى يستحق إلينا؟ يعني كان فاسقا كان كافرا لا يصلحه لقيادة الأمة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله استغفرك. وين نقع عليه؟ نعم نقع عليه وين؟ حديث في السلسلة في المجلد الأول من الضعيفة بمناسبة بعض الأحاديث الضعيفة الواردة في المهدي.